الحمد لله الثالث الحق وخلق الفاكهة والربح أمرض وتاه وحب وكره وأفرض وأحب خلق الإنسان وبث فيه من روحه تمشي على أرض فدق فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاءه أسألك اللهم أن تجعل أحلى العطايا في قلبي رجاء وأن تجعل أحلى الكلام على لساني كلامه وأن تجعل أحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاء ترى بلا عين تسمع بلا أذن تبطش بغير جارح تتكلم بغير لسان سبحانك ربي لقد رأيت قلبي قبل أن يراك بصرا وصدق القائل إذ يقول رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شاش أنت أنت الذي حب كل أمين فلو كان يستجد منك يعرى عليك أحط بكل شيء عينا ففي كل شيء أراه وفي ثلاث فلا ثلاث وفي ثلاث لا إله إلا أنت أصلي وأصلي على أفضل من عبد ربه حتى توقفت قدماه حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا دائما على هذه الأمة التي استسلمت فقالت وعاهدت فغدرت وخاصمت فخجرت فآمن أولئك أن تتوب وأن ترجع إلى ربها قرأ في ليلة بين جيران فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فظل يبكي إلى أن أوحى الله إليه قائلا يا محمد وعزتي وجلالي بل أخزيك في أمتك يا محمد أيها الإخوة المؤمنون أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبس وطاب شرق وتبوأت من الجنة منزلة يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادي الجواد أبو العز من أسرة المذيعين في القنوات الفضائية وقناة العاصمة الفضائية في هذه الليلة التي تبقى تكريما للراحل أما الأول فقد رحل في شهر القرآن الكريم وهو نحو كتاب الله بين طيئات صدره وحينما تركته في ربه بعدها في لحظات قليله صعد القران الى رب العز جل وعلا وقال يا رب شجعني فيك فقال الله عز وجل قبلت شفاعته ثم عاد القران لينقل بين الجسد وبين الكفن فاذا ما جاء يرد عليه قائلا يا دخل طلبت من رب الشفاعة فشفع لي فيه وإذا مات حالم القرآن الكريم ينادي المولى جل وعلا إلى الأرض لا تأكلي له لحما ولا تنهشي له عظما فإنه كان يقتل كتابه بين طيئات لقد رحل وهو يحمل كتاب الله عز وجل فالقرآن أمامه شاذ عدم وصيامه شاذ ويقول له رب وكفر وارتقي فإن منزلتك عند أهل أما الحالة الثانية والراحلة الثانية فهي الكفر التي رحلت عن كل الناس في أحد الأيام إلى الله عز وجل. أتذكر من نفسي الشافعي لما فقد بصره ظل قومه تدعو أمام الليل وأطراف النهار أن يرد الله إليه بصره. وفي ليلة من الليالي جاء الخليل إبراهيم قائلا لك قومي فإن الله قد رد إليه بصره. إخوة الإيمان والإسلام أشأنا أن يكون معنا في هذه الليلة علما من أعلام الإسلام في جمهورية العربية والعالم الإسلامي علما كثيرا لنفسنا وهو ينتقل من بريطانيا إلى باكستان إلى إيران ويعمل كثيرا لقضاء نفسه في أنحاء العالم الأجمع وقارئ إذاعة وإنجيل العربي والذي أسعد فيه قارئا وطيبا عندي دائما في القنوات الخبرية والمقيم في القاهرة خطيبة القاهرة الشيخ طه المصري. إخوة الإيمان والإسلام دائما كما دعونا أن يكون خير في بكر مع دستور الأمة الإسلامية المثلى حيث أنني أرى قلبي قد صعد منصة الزراعة علم من أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الإسلامي وقال الدعوة في الجنة العربي والمقيم في القاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه العظيم. كما أسعد بحضراتكم أن يكون معنا الأخ الحبيب الأستاذ محمد عادل المسؤول الأول عن الموقع الثاني على شبكة الإنترنت العالمية الإسلام ون والذي يقوم بتصوير هذا الحق معنا في هذه الليلة لينقل بعد ذلك إلى عدة مواضع وإلى عدة مواقع على الموقع الإسلامي. إخوة الشباب حي بنا كما سئلت السيدة عائشة كيف كان حال الصحابة وهم يستمعون إلى القرآن فقالت تدمع أعينهم وتمشعر أبدانهم فهي بنا حتى تدمع العيون وتمشعر الأبدان مع خلو كفاك مع تلاوة القرآنية المباركة يسلوها على مساء حضراتكم عدد من أعداد النساء في الوجود العربي وقارئ الوريق في العربية والعالم الإسلامي وقارئ الدعوة في الوجود العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم أسأل الاستماع وتفضل أحضراتكم عبر أسير موجات الصوتية والإنارة الكهربية حق درويش السيد درويش في قصة. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئ التوفيق ولي ولحضراتكم أسأل الاستماع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة هم فيها

أبصارهم تلقاء هو نعم الله ما شاء الله

الله الله الله الله على حكي درويش السيد درويش في سفرسة فهو تجدان الإسلام ومن سورة الأعراف كما كذي التلاوة المباركة وسورة الأعراف فيها عدة وقفات. أتذكر في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين حينما دخل أحد الصحابة الأعلام على الحسن بن علي وقال له لما هذا الجزع وأنت أمامك نسبك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة ربك عز وجل وشفاعة جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيرد عليه قائلا أما من جهة رحمة ربي فهي قريبة من المحسنين ولا أدري أمصر أنا أم مصير، وأما من جهة النسب برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ربي يقول فإذا نفق الرسول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأما من جهة الشفاعة فيقول ربي تبارك وتعالى أن الذي يشفع له إلا بإذنه. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة والذي نودع فيها عدد من أعلام التلاوة الذي ظل طوال حياته وهو لسانه رب بذكر الله، وكما نشتع به في مثل هذه الحفلات ليكون القدوة الحسنة أمامنا وهو يقرأ القرآن الكريم. وأعتقد كان آخر لقاء بينه وبين فضيلة الشيخ أحمد فضيلة الشيخ طه العماني بالكرة المجاورة، وكأن الرجل يقرأ وهو في رعاية الشباب، صوت مبيتي له المرام وصوت يخرج من الفم، لم يتبعث باللسان في حرف أو يقع منه مخرج من مخارج الحروف، وإنما كان يقرأ القرآن وكأنه يتلقاه من فم جبريل عليه السلام. كان دقة في الأحكام وروعة في جمال الصوت وعزوبة في الأداء، وكانت هذه التلاوة ربما تتشنف الأذن عند الاستماع إليها. فما وجدنا خيرا في هذا السن وهو يقرأ القرآن بالدقة والأحكام. أعود إلى الوراء لأتذكر الإمام الشافعي حينما جاء إليه رجل في رجعان الشباب وقال له يا إمام أنا لم أبلغ 30 من عمري وتساقطت أسناني، وأنت قد بلغت من الكبر عليا ولم يتساقط لك سنة واحدة. فرد عليه قائلا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، فحفظ القرآن في صغره وحفظه الله تبارك وتعالى في كبره بحفظ كتاب الله. أما الواحدة الثانية وهي الأم هي المصباح في داخل البيت الذي أيضا وقعت الدنيا في أيام المعشرة وأيام العلق من النار، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابها من النار وأن يعتق رقاب إمامنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الحسيني الذي يجد أمامه القرآن ويجد أمامه الصيام والراحلة تجد أمامها العلق من النيران، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار. إخوة الإيمان والإسلام دائما ما أحوجنا إلى فهم الإسلام الصحيح، ونحن في زمن همجية الدعوة الإسلامية التي أصبحت لكل من هب ودب، ولكن الدعوة لها قوانين ولها مبادئ ولها قيم ولها أخلاق ولها سلوكيات، فما أحوجنا إلى فهم الإسلام الصحيح إذا كان من منبعه ومن أصله. فهي بنا نعيش مع هذه الكلمة الجامعة التي نسمعها ونستمع عليها من عالمنا الجليل المتواضع في زمن كثر فيه الغرور وفي زمن وضع فيه الدنيا الجهلاء، ولذلك أعتب على هذه الدنيا فأقول عتبت على الدنيا لنفعها جاهل وخط لذي علم فقالت فزعزن، بل الجهل هم أبناء أمتي وأهل العلم هم أبناء ذرة أخرى، فأضرب أولادي يموتون ضيعة وأرضع بنات ذرة أخرى. نعيش مع هذه الكلمة مع الداعية الأستاذ معروف والمفتش في أوقات الشرقية فضيلة الشيخ منصور النبوي، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسنى التقديم.